بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس جديد من دروس شرح متن الغاية والتقريب، وصلنا فيه إلى فصل في الدماء، في الدماء الواجبة في الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا. وقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والدماء الواجبة في الإحرام خمسة أشياء: أحدها الدم الواجب بترك نسك وهو على الترتيب، شاة فإن لم يجد فصيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، والثاني الدم الواجب بالحلق والترفه وهو على التخيير، شاة أو صوم ثلاثة أيام أو التصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين، والثالث الدم الواجب بإحصار فيتحلل ويهدي شاة، والرابع الدم الواجب بقتل الصيد وهو على التخيير إن كان الصيد مما له مثل أخرج المثل من النعم، أو قومه واشترى بقيمته طعاما وتصدق به، أو صام عن كل مد يوما. وإن كان الصيد مما لا مثل له أخرج بقيمته طعاما أو صام عن كل مد يوما. والخامس نعم حسب جزاك الله خيرا. جزاك الله خير. جزاك أحسن الله إليه. قال المؤلف رحمه الله: فصل في الدماء. بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله عن واجبات الحج وعن أركانه وسننه، وذكر ما يجب فيه الدم وما لا يجب، هنا جاء تفصيل الدماء. قال: والدماء الواجبة في الإحرام خمسة أشياء: أحدها الدم الواجب بترك نسك وهو على الترتيب. الدم الواجب بترك نسك، هذا يدخل فيه ثلاثة دماء. الدم الواجب بترك نسك يدخل فيه ثلاثة دماء: دم التمتع، ودم الفوت، وترك واجب. ثلاثة أشياء وترك واجب. أما دم التمتع فلماذا أدخله في ترك النسك؟ ذلك لأن المتمتع أحرم للعمرة وحدها من الميقات، وأحرم للحج من مكة، فكان يعني من باب الافتراض، فكان يفترض أن يخرج المتمتع إلى الميقات فيحرم مرة أخرى، فلما لم يذهب ولم يؤمر بذلك اعتبر هذا ترك نسك، اعتبر ترك نسك، لذلك المتمتع عليه دم. وقيل غير ذلك كما ذكرنا سابقا، أن المتمتع لماذا عليه نسك؟ قلنا لأنه قطع الإحرام فترة التمتع. فدم الدم الواجب بترك نسك قلنا يدخل فيه دم التمتع. والفوت يعني من فاته الوقوف بعرفة، فاته الوقوف بعرفة يعني فاته الحج، وعليه يعني يتم عمرة ويحج من السنة التي بعدها، وعليه دم. وأما الثالث الذي يدخل في هذه النقطة والتي ركز عليها المؤلف قال الدم الواجب بترك نسك والمراد به الواجبات. إخواني عندنا أركان وقلنا الركن لا بد أن يأتي به، فإذا ترك الركن ثم أتى به هل عليه دم؟ أخبرتكم أمس أني لم أجد يعني شيئا وإلى الآن لم أجد. الظاهر والله أعلم أن الذي جاء بالركن يعني لم يفعل الركن ثم بعد ذلك فعله لا شيء عليه. أما الواجب فإذا تركه فعليه دم، والواجبات كما ذكرناها سبعة، مثل الإحرام من الميقات والجمع بين الليل والنهار في عرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات والمبيت بمنى وطواف الوداع. نعم. قال إذن الدم الأول الواجب بترك نسك وهو على الترتيب شات، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. ثلاثة في الحج معناها أنه يصومها وهو محرم بالحج، يصومها وهو محرم بالحج. لذلك قال جمهور الشافعية يستحب للمتمتع أو لمن عليه دم أن يحرم قبل يعني من اليوم السادس أو من اليوم السابع، حتى يصوم السادس والسابع والثامن ولا يصوم عرفة، أو قالوا يصوم السابع والثامن والتاسع عرفة، مع أن عرفة لا يستحب صيامها للمحرم، لكن لأن عليه يعني عليه هدي ولا يستطيع الهدي عند ذلك يصوم. وهل يجوز له أن يصوم في أيام التشريق؟ خلاف في المذهب المشهور أنه لا يجوز، وذكر النووي رحمه الله ورجحه أن صيام ثلاثة أيام التشريق ما عدا يعني يوم النحر العاشر، يعني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر سمى أيام التشريق، يجوز صومها عن هذه الثلاثة أيام. فإذا خرجت أيام التشريق كانت هذه الثلاث تصام قضاء، الثلاث تصام قضاء. وهل تجب على التتابع؟ إذا لم يكن إلا ثلاثة أيام تسع لهذه فلا بد أن تصام متتابعة. أما إذا كانت هناك سعة كأن أحرم باليوم السادس، له أن يصوم السادس والسابع والتاسع مثلا، أو يصوم السادس والثامن والتاسع، المهم له أن يفرقها إن كان هناك متسع، فإن لم يكن هناك متسع صامها متتابعة إما قبل عرفة أو في أيام التشريق على ما رجحه النووي. وأما السبعة فقال إذا رجع إلى أهله، يعني إذا رجع إلى أهله واستقر عندهم، هذا المشهور. وبعض العلماء أجاز أثناء السفر إذا خرج من مكة، والأمر في ذلك واسع، لكن الأحوط أن يصومها في أهله خروجا من الخلاف كما قال أهل العلم، أن يصومها في أهله. الثاني قال الدم الواجب بالحلق والترفه وهو على التخير. الدم الثاني من دماء الحج الدم الواجب بالحلق، يعني حلق الشعر، وتستقر في ذمة الإنسان يعني فدية كاملة إذا حلق ثلاث شعرات. وكذلك قلم الأظافر، إذا قص ثلاث أظافر لثلاثة أصابع أيضا وجبت عليه فدية كاملة. قبل ذلك يعني لو كان أقل الفدية ستكون أقل، ثلث الفدية أو ثلثاها، وإذا كانت ثلاثة شعرات أو ثلاثة أصابع كانت عليه الفدية كاملة. وأما الترفه فالمراد به يعني ما يترفه به الإنسان من الطيب، من لبس المخيط، من وضع الدهن وترجيل الشعر وما شابه. فهذا يعني ما يتروح به الإنسان ترفيه، يعني أخذ من الترفيه. هذا إن فعله الإنسان فعليه فدية، لكن على التخيير، شات أو صوم ثلاثة أيام، ثلاثة أيام فقط، الدم الذي قبله ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، أما هنا لا، يصوم ثلاثة أيام فقط، وتجوز متفرقة وتجوز متصلة. أو التصدق بثلاثة أصع، والصاع معلوم على ستة مساكين، الصاع أربعة أمداد بيد الرجل المتوسط. هذه يتصدق بها على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع، هذه على التخيير. وهنا مسألة لا بد من التنبيه لها، عندنا الدم الواجب بالحلق ومثلا قص الأظفر، الظفر، هذا يلزم الإنسان الدم سواء فعله ناسيا أو متعمدا أو مخطئا. هذا يعني بالحلق وقص الأظافر يلزم الإنسان الدم سواء فعله ناسيا أو عامدا أو جاهلا أو مخطئا. أما الترفه بوضع الطيب أو تغطية الرأس أو المرأة تغطي وجهها أو ما يعني هذه الأمور التي يترفه بها الإنسان، هذه إن فعلها خطأ أو نسيانا فلما ذكر يعني تركها، كأن كان عليه طيب فغسله، أو غطى رأسه فكشف رأسه، أو غطت المرأة وجهها فكشفت وجهها، أو لبست القفازين ثم نزعتهما، هذا ليس عليه شيء إذا لم يفعله عن عمد. أما إذا فعله عن عمد فعليه الدم كما سبق، فعليه الدم أو صيام ثلاثة أيام أو الصدقة بثلاث آصع كما ذكر المؤلف. والثالث الدم الواجب بالإحصار. الإحصار إخواني هو المنع، الإحصار هو المنع، والمحصر هو الممنوع من الوصول إلى الحرم أو الوصول إلى بعض المناسك، وخاصة الوصول إلى عرفة. فإذا أحرم الإنسان ثم منع من الدخول إلى الحرم أو منع من الوصول إلى عرفة فهذا يعتبر محصر، يعد محصرا. فهنا المحصر يبقى على إحرامه حتى يفوته الحج، والحج يفوت بالوقوف بعرفة. يعني لو حبس الإنسان بالمطار مثلا، دخل إلى المطار، مطار جدة مثلا في السعودية، وكانت هناك إشكالية بالفيزا أو بالاسم وحصر هناك، فيبقى على إحرامه ولا يتحلل إلا إذا فاته يوم عرفة. فإن فاته يوم عرفة فإن أمكنه الدخول دخل واعتمر يعتمر، وإن لم يمكنه رجع، وهنا يتحلل وعليه أن يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه، يتحلل وطبعا يحلق ويذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه. وهنا مسألة ذكرناها في ابتداء موضوع الإحرام، قلنا لو أن الإنسان عند إحرامه اشترط وقال مثلا لبيك اللهم حجا أو لبيك عمرة، اللهم محلي حيث حبستني أو اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هنا إذا كان الإنسان حصر لأي سبب باستثناء العدو لأي سبب حصر فهذا ليس عليه شيء على الصحيح ويعد معذورا. لماذا؟ لأنه اشترط. امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني أريد أن أحج لكني وجعى، قال حجي واشترطي وقولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإذا اشترط الإنسان في حجه أو في عمرته وحبسه حابس هنا لا شيء عليه إلا العدو. جمهور الشافعية قالوا لأن هذا لا أدري يعني حقيقة لماذا استثنوا العدو، والأصل أن لا يستثنى، لكن ذهب بعض أهل العلم منهم إلى أن المحصر بالعدو وبغيره يشمل عليه أو يدخل عليه الاستثناء والاشتراط فيتحلل، وليس عليه أن يذبح إذا كان مشترطا. ثم قال والرابع يعني الدم الرابع دم الدم الواجب بقتل الصيد. الدم الواجب بقتل الصيد، الدم الواجب بقتل الصيد. ذكرنا لكم إخواني أن المحرم يحرم عليه صيد البر دون صيد البحر، والمحرم وغير المحرم يحرم عليه صيد الحرم. المحرم يحرم عليه صيد البر في الحرم وخارج الحرم، والمحرم وغير المحرم يحرم عليهما صيد الحرم. فكأن المحرم في الحرم اجتمع في حقه موجبان للتحريم، الموجب الأول أنه في الحرم والموجب الثاني أنه محرم. وليس فقط هو ممنوع من الصيد بل ممنوع من قطع الشجر والنبات، وهذه الجزئية جزئية الشجر لم يذكرها المؤلف وسنذكرها إن شاء الله. قال الدم الواجب بقتل صيد وهو على التخيير. إن كان الصيد مما له مثل صيد البر، إن كان له مثل مثلا النعامة قارنوها بالناقة بالإبل أو يعني الحمار الوحشي والبقر الوحشي له مثل البقر، الغزال وما في معناه له مثل الشاة والمعز وهكذا. فإن كان له مثل فيذبح مثله، يذبح ما يقابله. لو قتل نعامة يذبح بدنة، لو قتل حمارا وحشيا أو بقرة وحشية يذبح بمقابلها بقرة كذلك. قال إن كان له مثل من النعم، أو يعني إن لم يكن له مثل قومه واشترى بقيمته طعام وتصدق به. إن لم يكن له مثل يعني بعض الحيوانات لا يكون لها نظير، في هذه الحالة يقوم. ومن الذي يقومه؟ يقومه اثنان ذوى عدل يعني ممن له عدالة وعلى قيمة البلد يعني في مكة، فمثلا قوم بمبلغ معين كمثلا 500,000 دينار أو مثلا 1,000 ريال بالسعودي، فيتصدق بقيمة هذا طعام، يخرجه طعام. فإن لم يعني لم يتصدق وجب عليه الصوم. قال أو صام عن كل مد يوما، وهذه تحتاج إلى تصور. يعني مثلا قومنا الشيء الذي لا نظير له بمثلا 500,000 دينار، 500,000 دينار فيها مثلا 1,000 مد، فيها 1,000 مد، هنا عليه أن يصوم 1,000 يوم. أو يعني هذا المبلغ كم يقابل من الطعام بالمد على كل مد يصوم يومه، ألف يوم، مئة يوم، وهكذا. إذن دم الصيد على التخير، إن كان له مثل فيخرج المثل، إن لم يخرج المثل قوم المثل وتصدق بقيمته طعام على أهل الحرم، وإلا صام عن كل مد يوما. وإن كان الصيد هذا الثاني، وإن كان الصيد مما لا مثل له، قال يعني أخرج بقيمته الطعام، أخرج بقيمته الطعام، وإن كان الصيد مما لا مثل له أخرج بقيمته أيضا، يقوم هذا الذي قلنا لا مثل له، فيخرج طعاما أو يصوم عن كل مد يوما. وأما الدم الخامس، شيخ محمد أكمل جزاك الله خير، موجود؟ طيب شيخ محمد موجود. أما الخامس قال الدم الواجب بالوطء وهو على الترتيب، الدم الواجب بالوطء يعني إتيان النساء وهو على الترتيب، أولا بدنه، على الترتيب يعني يجب عليه أن يذبح بدنه. طبعا هذا إذا كان قبل التحلل، هذا إذا كان قبل التحلل الأول يذبح بدنه، فإن لم يجد فيذبح بقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم. ما معنى الترتيب؟ يعني أنه يبدأ بالبدنة يعني الناقة أو الجمل، فإن لم يجد الناقة أو الجمل ذبح بقرة، فإن لم يجد فيذبح سبع من الغنم تقابل سبع من تقابل بقرة أو بدنة. قال فإن لم يجدها قوم البدنة واشترى، فإن لم يجد البدنة ولم يجد يعني شيء مما ذكر، قوم البدنة واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به. فإن لم يجد بقرة ولم يجد سبع من الغنم، قوم البدنة ويشتري بقيمتها طعام ويتصدق به على أهل الحرم. قال فإن لم يجد، فإن لم يجد يعني قدرة على القيمة أو البدنة، قال صامه عن كل يوم مدة، يعني يقوم الطعام كم صاع، والصاع أربعة أمداد، ويصوم عن كل يوم عن كل مد يوما. ثم قال ولا يجزئه الهدي ولا الطعام إلا بالحرم. الدماء التي ذكرناها إخواني جميعها لابد أن تكون في الحرم، إلا دم الإحصار فيذبحه في المكان الذي أحصر فيه، وكذلك الإطعام لابد أن يكون في الحرم. أما الصوم فلا يشترط أن يكون في الحرم، وإنما يصوم في الحرم وفي غيره، يصوم في الحرم وفي غيره. قال ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجره والمحل، عفوا المحل والمحرم في ذلك سواء. قال ولا يجوز قتل صيد الحرم بجميع أنواعه، حتى الحمام، والحمام قومه بعض الصحابة بالشات، يعني عمر رضي الله عنه وغيره أفتى أن في الحمامة وما يعني فوقها شات، وكذلك قطع الشجر. لكن المؤلف رحمه الله كما ذكرت لكم لم يذكر ماذا عليه بقطع الشجر. قال أهل العلم الشجر أنواع، منه شجر كبير، ومنه شجر متوسط، ومنه شجر صغير، ومنه شجر دقيق جدا. فأما الشجرة الكبيرة فعليها بدنة، وأما الشجر الأصغر فعليها بقرة، وأما الأصغر فعليها شات، ثم إذا كانت أقل تقوم، يعني حكومة يحكم به ذو عدل منكم. المحل والمحرم في ذلك سواء، أي قتل صيد الحرم، قتل صيد الحرم وقطع شجره المحل والمحرم في ذلك سواء، أما خارج الحرم ففقط المحرم هو الذي تجري عليه الأحكام. وخارج الحرم الممنوع على المحرم الصيد فقط، وأما شجر الحرم فهو خاص بالحرم ولا علاقة له بخارج الحرم. يعني هذا جملة القول في مسألة الدماء. هناك بعض المسائل التي يعني سنذكرها. ذكرنا أنواع الدماء، ذكرنا أنواع الدماء، ومن الدماء التي لم يذكرها المؤلف دم القران. دم القران، دم القران هو أيضا هدي، والقارن هو الذي يجمع بين الحج والعمرة في نسك واحد، والقارن والمتمتع عليهما هدي دون المفرد، دون المفرد، فالقارن أيضا عليه أن يذبح. ثم هنا مسألة، ماذا يجوز يعني صاحب الدم الذي ذبح، ماذا يجوز له، يعني ما هي الدماء التي يجوز له أن يأكل من لحمها والتي لا يجوز؟ إخواني، جميع الدماء عند الشافعية، جميع الدماء لا يجوز لصاحب الدم أن يأكل منها، باستثناء الهدي التطوع، باستثناء هدي التطوع، لأن الهدي هديان، هدي يتطوع به الإنسان يعني من نفسه، يعني ليس متمتعا ولا قارنا، أو حتى إذا كان قارنا ومتمتعا تطوع بهدي آخر، فهذا هدي التطوع له أن يأكل منه بإجماع العلماء. أما هدي القران وهدي التمتع فمذهب الشافعية أو عموم الشافعية أنه لا يأكل منه، وذهب بعض أهل العلم منهم إلى جواز الأكل. أما بقية الدماء فليس له أن يأكل منها على اعتبار أنها يعني كالكفارة والفدية. الدم الواجب بالوطء هو على الترتيب: بدنه فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم. قلنا هذا إذا وقع منه الوطء قبل التحلل الأول، وهذا باتفاق الشافعية أنه عليه بدنه. طيب، لو وقع منه الوطء بعد التحلل الأول، وهو بعد أن يرمي جمرة العقبة ويحلق، أو أتى باثنين من ثلاثة كما ذكرنا لكم، أتى باثنين من ثلاثة، في هذه الحالة اختلف أهل العلم هل أيضا عليه بدنة أم عليه شات، لأنه قد تحلل التحلل الأول. خلاف بينهم، منهم من قال عليه بدنة أيضا، ومنهم من قال عليه شات، والأكثر يرجح أن عليه بدنة. أما قبل التحلل فليس هناك خلاف، قبل التحلل ليس هناك خلاف. يعني تقريبا هذا جملة القول في المسألة. وحقيقة موضوع الدماء موضوع طويل ومعقد، لم أشأ أن أدخل بكل تفاصيله، أحببت أن أعطي يعني جملة كافية إن شاء الله في هذا الباب. وغدا إن شاء الله غدا سيكون درسنا هو يعني تصوير كامل يعني أو شرح كامل للمناسك بشكل عملي على مصور لأماكن المناسك، يعني عرفة ومزدلفة ومنى وإلى غير ذلك من يعني ما يتعلق بالمناسك. وإلى هنا نقف إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبارك الله فيكم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم، السلام عليكم.